看到这种马巴图的，他现在是马巴图的，那你们就不好使，就那你们马巴图的，我听你们是没事。马巴图的，那你们那个，我一天挣不现实的，我可以一点的，我外头不可能是不行的。 تلوث اقتنعت الناس اللي بتفهم في العالم اقتنعت انه مش لازم الصناعات دي تقوم على الارض بتاعتنا ويصدروا لنا احنا الصناعات دي على انها تعيدنا احنا المتخصصين فيها. من وقت من الاوقات ضحكوا علينا كده بانه مصر مثلا من المواد من الدول المتقدمه في صناعه السيراميك. واحنا فرحانين جدا يعني السيراميك المصري بيتصدر لاوروبا، وده منجز بقى من منجزات السياسه بانه احنا عندنا مقدره نغزو الاسواق الاوروبيه بالمنتجات بتاعتنا. بس هي الفكره مش كده خالص، هو اصلا مش عايز يعمل الصناعات دي عنده عشان خطوره التلوث اللي بيسبب هذه او بيسبب هذه الصناعات. لا تجيه عندك انت، واحنا حاسك بقى انك انت راجل متطور وراجل رائع في صناعه السيراميك مثلا. بس الحقيقه دي مش مشكله مصر بس، عندنا مثلا الصين باعتبار انه عندهم طفره في الصناعه وانه وقعوا زينا كده في المصيادات او في البخ ده. كنا زمان مثلا لما الواحد يروح يشتري جهاز من الاجهزه الالكترونيه يصمم انه يبقى الجهاز ده من صنع اليابان مثلا. وبعدين بعد وقت الدول الكبيره دي المؤسسه لهذه الصناعات قالت لا، انا اروح انقل المصنع بتاعي بنفس السيستم بتاعه في الصين. طب ليه يا مولانا بتعمل كده؟ قال لك اصل هناك تكلفه الانتاج اقل. فطبعا كده هذه ايه هي يعني ايه؟ البرادار اللي هو او الساتر اللي بيستخبى وراه بيقول لك اصل الطاقه هناك تكلفتها اقل، الايد العامله تكلفتها اقل، الاراضي وايجارها وكلام زي كده تكلفتها اقل. ده كلام اللي بيصدره للناس. بس بعد وقت بقت الصين مثلا واحده من الدول الاكثر معاناه من مشكله التلوث. نتيجه العوامل اللي بتحصل من عمليه الانتاج الصناعي ده. وبالتالي كانت الفكره الاساسيه ان ننقل مصادر التلوث دي من اوروبا الى دول اخرى بحكم الفقر اللي هي فيه تقدر الفلوس يعني تعمل لها نوع كده من دي. ما هو الفقر والعياذ بالله مشكله كبيره جدا. خلي الناس اللي كانت مبادئها وكانت قيمها، الواحد عاوز ياكل دلوقتي بس مش مهم، يبقى عنده تلوث يموته بعد 20 سنه مش مهم، المهم انا في اللحظه دي يا تموتني يا تاكلني. فالناس تحت ضغط البعض قدروا ان هم يحلوا مشكله الاكل وان يعيشوا كبني ادمين كده عندهم شويه رفاهيات في الحياه. وبعد كده خلاص كبير بقى لما يحصل ان التلوث ده يكون واحد من المسببات والعياذ بالله بتاعت الكانسر ولا بتاعت الفشل الكلوي ولا مش عارف ايه، فخلاص ده على الموت بالبطيء يعني. بس انا عاوز الفلوس اللي تخليني اعيش اعيش. كنت بقول الكلام ده عشان تقولوا عن الاقتصاد العالمي. نعم طب تعالى حضرتك دلوقتي اقول لك خد مليار جنيه بس انا هحط لك والعياذ بالله مثلا فيروس في جسمك بتاع كذا هتموت بعد 10 سنين. ايه قيمه المليار جنيه مع 10 سنين؟ ايه قيمه اي فلوس؟ يعني هيكون المقابل بتاعها انه انت عايش صحه مش كويسه. كلنا هنموت دي ما فيهاش كلام، بس كمان ليه هنموت؟ بمعاناه. ليه بموت ولا باخد كيماوي ولا مش عارف بعمل ايه او بتألم عشان ايه؟ مموت خلاص يعني وقت ما يجي قضاء ربنا هموت. انما ايه الفكره ان انا اموت معذب يعني غسيل نتيجه فشل كلوي ولا نتيجه مشاكل في كبد ولا مشاكل في بيسبب لي سرطان او كلام زي كده. فاقدر ما اقدر اقتصاد العالم اقتصاد بقى يتخزنوا قوة يعني دولية كبيرة زي أمريكا مثلاً، لكن بينها عندهم مشاكل كبيرة كبيرة جداً. يعني بلد الصين بلد مصنفة يعني على إنها يعني أكثر المناطق تلوثاً، التلوث هنا عشان في تلوث بيئي المية الهواء اللي أنت بتستنشقه ده أكثر معدلات تلوث في العالم موجود في الصين دلوقتي. طب وين؟ وين نعملين يا جوح؟ يعني نعمل تلوث وهزل في الأرض وبعد كده أعالج هذا التلوث؟ طب ما أنا من أصل غلط أفكر بحكم الاستخلاف لربنا إدال الإنسان في الأرض إن أنا أكون أمين عليه. ولا يعني قد يبدو كلامي غير متصل شوية، يعني حد كده وأنا بتكلم في الموضوع ده يقول الله هو الدكتور نسي المبدع فنون إسلامية ومارس، لا ما نسيتش. ليه؟ لأنه على مدار كلامنا طول الدراسة أو طول الوقت اللي احنا بندرس فيه مع هتقدم منتهى البساطة الموجز الحضاري بتاع الإسلام باعتبار إن واحد من أهم الشروط بتاعته عدم الإضرار بالبيئة. أعمل صناعة زي ما نعمل، أعمل تقدم زي ما أنا، لكن كمان الصناعات التقرب اللي هيحصل من وراء يبقى مشروط بقاعدة بسيطة عندنا لا غرض ولا جرم. ده الدرس اللي بتقدمه لنا الحضارة الإسلامية. يعني وأنا بتكلم عن العمارة والفنون الإسلامية أنا بتكلم عن الإنجازات اللي قدمتها الحضارة الإسلامية للعالم، ونجد هذه الإنجازات إنه تقيم في وقت من الأوقات حياة على أقصى درجات التطور والتقدم، لكن هذا التطور والتقدم مشروط بإنه كأنه لا يكون مصدر ضرر للناس. هو لا يعني بعد التقدم والتطور عشان ايه؟ مش عشان اسهل حياه الناس. طيب اسهل حياه الناس واسبب لها امراض بالظبط كده. دي اخلاقيات الحضاره اللي لازم تحديد. والحضارة الإسلامية نتجت من ظروف معقدة ومتشكة بشكل كبير مع بعضها البعض. الظروف دي ليها علاقة بالأسس الخاصة بالعقيدة الدينية، ليها علاقة بطبيعة البيئة اللي نشأت فيها هذه الحضارة، لها علاقة بطبيعة الاقتصاد الموجود، طبيعة التجارة الموجودة، طبيعة العلاقات الاجتماعية الموجودة. وهنشوف ازاي ان هذه المنجزات الحضارية كانت بحق في صالح تسهيل حياة الناس والعمل على الافضل دون انه نخل بالنظام البيئي اللي احنا موجودين فيه، باعتبار ان هذه البيئه ما يشترط بالنسبه لنا هذه البيئه امانه وضع في ايدينا ولابد ان نسلمها كما هي او افضل كمان بالنسبه للاجيال القادمه. برضه بقول الكلام ده لانه معنى التعليم من تقدم حضاري في العالم كله مش في مصر، وده محدش يقدر ينكره، انما كل المقاييس كمان احنا بنعيش ازمه على مستوى الاقتصاد على سبيل المثال، بس الاقتصاد وازمته انا ما برميش او ما يعني ما بسكتش فيه على الاوضاع الحاليه في مصر بس، امريكا كمان فيها ازمه اقتصاديه، الصين فيها ازمه اقتصاديه، العالم كله مأزوم اقتصاديا، وده نتيجه سياسات اقتصاديه جشعه صممت وابتكرت لخدمه مصالح طبقه محدوده من ساكني هذا الكون او هذه الارض، وبالتالي في حين انها يعني حسنت الاحوال الاقتصاديه لنخبه هذا الكون او هذه الارض الا انها اضرت اقتصاديا بالسواد الاعظم من الناس، زي ما احنا هنا بنقول مثلا انه طبقه الاثرياء او الاغنياء في مصر يعني مش عارف ساعات يقدروها ب 5% ولا 10% او حاجه زي كده، كمان ده في امريكا كده وفي الصين كده وفي روسيا كده وفي كل بلاد العالم كده. احنا بنعيش ازمه على مستوى الاخلاق، برضه مش ملوش علاقه بمصر بالتحديد انما له علاقه بالعالم كله. بنعيش ازمه على مستوى مثلا اقول ايه السكن والازمه دي مش مجرد ان يبقى في واحد قادر يلاقي بيت يسكن فيه فنقول خلاص ده عدى من الازمه دي، في مقابل انه في حد تاني ما عندوش البيت ده فهو في ازمه. لا، الازمه حتى على مستوى الناس اللي عندهم سكن. ولما افكر في كلمه سكن بيتهيألي هيتداعى الى الذهن كده انه المفروض هذا المكان هو اللي هيوفر للناس السكينة بعد أيام أو شهور أو يوم طويل في تعب وشقة وكلام وانبساط للحياة، فأرجع لبيتي أسكن فيه، أي تسكن نفسي وتستقر فيه. حتى على مستوى الناس اللي يملكوا هذا السكن أصبح هذا السكن من المنبساط، مش قادر الاقي نفسي فيه، مش قادر استريح فيه، مش قادر نفسي تستقر فيه وتستفيد فيه. ده نتيجه انه في ضوابط محدده لابد ان تراعى في السكن، غير ضوابط الاستثمار وغير ضوابط تنميه شهوات الثروه عند الشركات العقارية أو كلام زي كده. باجي أبص مثلا ساعات بلاحظ ملاحظة غريبة جدا إنه الواحد ينزل الشارع يلاقي آلاف بل ملايين من الناس بتتسكع في الشوارع كده بدون أي نوع من الأسباب المنطقية. يعني المنطقي ان الواحد يروح شغله الصبح يرجع تعبان يستريح يشوف مصالح بيته ويقعد مع اولاده والكلام ده. انما الناس دي ما تقعدش في البيوت على مدار 24 ساعه مفيش بيت. ويبدو من التحليلات بقى في عقوبتنا الخبراء اللي هم ما هموش خبراء في اي حاجه للاسف الشديد. يقول لك اصله يعني مش عارف الناس بتروح تقابل بعضها، الناس بتروح تزور بعضها، الناس اللي رايح يزور صديق ولا يزور اب ولا يزور ام. طب انا بسمع كلام الناس، الاباء والامهات بيشتكوا من انه ما فيش حد بيسال فيهم ولاد الصحابه. يبقى اذا الناس دي يعني مش نازله تزور اب ولا ام، دي نازله تتسكع في الشوارع. تحليل المفروض لهذه الظاهره انه البيوت بالتصميمات بتاعتها لا تستقطب الناس. يعني انا برجع بيتي عشان استفيد فيه واستريح من تعب اليوم واجهز نفسي لليوم اللي جاي، فبدخل اتخنق. فاحس بان انا مخنوق، لازم اخرج لرحابه الكون بقى بالتصميم الرباني اللي محدش لسه قدر بيتحكم فيه. يعني لسه ما قدرناش نطقطق سقف السماء شويه، لسه ما علمنا يعني الارض ما يعني ما اداش الى هذه الفعله. ولو علم الارض ادى لهذه الفعله هيعملوها مش هيتورعوا. لكن تعالى نشوف مثلا نمط من انماط او شكل الاشكال المنجزات الحضاريه لدوله الاسلام او لحضاره الاسلام، وهو العمران والبناء. انت هنلاقيه رسوم الكفور للناس الاسرياء، ما عندناش مانع ان يبقى في حد باسم الاسلام او تحت مظله حضاره الاسلام غني، او ما نصدقش. في كفور، في بيوت، في مساكن اقرب لمنطقة المساكن الشعبية من مصطلح اليوم، كل ده دم باسم او كجزء من منجزات الحضارة الإسلامية، بس شتان بقى. هناك البيت الذي عولج في تصميمه وتخطيطه وبنيانه ما يمكن أن يسبب السكينة لنفس قاتله أو ساكنه. هناك باسم العمارة الإسلامية إنجاز معماري يستطيع أن يستوعب الناس بكل معطيات البيئة والمناخ اللي موجود. هناك عمران يستطيع ان يعادل من درجه الحراره في العماره اللي هتتبني في مناطق حاره. وهناك عمران يستطيع ان يعالج مشاكل البروده اللي موجوده في البعض بسبب المناخ بتاع بعض المناطق اللي موجوده في المجتمعات الاسلاميه او في الدول الاسلاميه. انما النهارده يعني تحت فكره العولمه هناك أنماط من البناء بمواد خام بتستخدم في مصر زي أمريكا زي الصين زي هولندا زي أي مكان في العالم، وتنشأ مشاكل وراء فنحل المشكلة بمشكلة. يعني هل نستطيع أن نفترض مثلا إنه بلد زي مصر اللي هناك فيها دافئ بشكل عام طول العام وحر بالتحديد في فترة الصيف، هل نستطيع أن نصدق إنه ينزل لنا أنماط البناء الأوروبية المغلقة المغلفة بالحديد والكلام ده؟ يقول لك خلاص مفيش مشكلة، ده أنت عندك إير كونديشن. وأنا ليه يعني أعمل إير كونديشن واستخدم له غازات هتسبب اضرار بالبيئه بعد كده، واتكلف طاقه عشان اشغل المكيفات دي. ها؟ يقول لك اذا كان ده مدفئه لك، طب مدفئه ما تحدثيه باستخدام طاقة، الطاقة دي هيطلع منها عادل، والعادل ده هيثبت على مدار طويل أو مدى طويل، هيثبت الأمراض اللي ما شاء الله دلوقتي بقينا بنسمع عنها زي الإنفلونزا كده. محدش دلوقتي عاد يستغرب إن واحد يجيله كانسر ولا يجيله فشل كلوي ولا يجيله امتهاد مش عارف إيه ولا كلام زي ده. كنا زمان دي حادثة خطيرة. دلوقتي انا وكان عنده كانسر ناس انا بتكلم في بقى ان الحضاره الاسلاميه كانت حضاره مش عاوز اقول اخلاقيه، يعني عشان ما نتصورش ان المسلمين بس هم اللي في يوم من الايام كان عندهم اخلاق ونبقى نبص لنفسنا كده بنظره شوفانيه كده دون عن خلق ربنا ودون عن اصحاب الديانات. مش اخلاقيه بالقدر ما كانت حضاره عقلانيه، لان الاخلاق دي مش عند المسلمين بس، المسلمين عندهم اخلاق. الناس اللي بيقولوا النقطه دي استغفر الله العظيم يعني مفيش ربنا عندهم اخلاق. ما جاش الاسلام عشان يبعث اخلاق، بالعكس الاشياء الحميده اللي اقرها الاسلام تحت مسمى الاخلاقيات وكلام زي كده هي امور كانت موجوده عند الناس استحسنها الاسلام وثبتهم عليها وعمل لهم تنظيم. الله، هو الاسلام بس اللي جه يحرم الزنا مثلا؟ كان قبل الاسلام ما يبقى موجود للناس بتحرم الزنا، مش كده؟ انما الاشياء الحميده في اخلاق الناس دي ما كانش ده مش اختراع بتاع الاسلام، لا الناس كانت تعرفها قبل الاسلام، ودي الاسلام ثبت هذه المسائل على انها تبقى مبادئ الاخلاق عند المسلم ونهاء عن ضدها، وكل ده يعمل عملية تنظيم للمجتمع عشان يمشي كويس، لأن ربنا هو اللي خلقه كمان، هو القاضي وحده اللي يحط الكتالوج بقى بتاع التشغيل. لكن كل ما ننحرف عن الكتالوج اللي ربنا صممه للخلق بتاعه كل ما بنعاني المعاناة اللي بنشوفها في حياتنا اليومية. لو حلفت شوية على موضوع العمارة الإسلامية عشان أفرق بين أشكال العمارة اللي احنا بنستخدمها النهاردة والمشاكل اللي بتحكي مع استخدامنا لهذه العمائر، وبين الفكر المعماري للعمار المسلم اللي ما كانش فيه قيود بتحده أو بتحطه غير فكرة إنه لا ضرر ولا ضرار. علي إني أعمل عمارة للناس، بس هعمل عمارة إيه؟ عشان يتحقق منها مفهوم السكن. تحت تحقيق الإبادة ده المعمار المسلم عنده كل الصلاحيات اللي يعمل أي حاجة. لكن بشرط ان انا ما استخدمش مكونات جوه هذه العماره يمكن ان تكون سبب في المستقبل لتلف او خساره في معطيات البيئه اللي ربنا وزعها. وعشان كده لما كنا نشوف المواد اللي بيصنع منها العماير حسب البيئه الموجوده، البيئه دي بيئه فيها أرض أو تربة طينية، يبقى العمارة اللي هتتبني من مكونات البيئة دي. نجيب الطين ده ونعجنه ونخمره ونعمله قوالب ونبنيه بشكل معين كده في استخدام سندات خشبية كده. ويبقى هذه العمارة هي يعني استخدمت أو استهلكت معطيات البيئة اللي موجودة. نقول لما العمارة دي يدور عليها الزمن بقى وخلاص تبتدي محتاجة تنكيس أو كلام زي كده، وبعد عملية التنكيس يبقى خلاص العمر الافتراضي بتاعها انتهى وتتهد، تدخل مكونات الهدف ده في دورة الحياة، في دورة الحياة بتاعت الأشياء. ما هو طين الأوادم الترابي أو الطين دي هتتحول تاني لتراب، هيبقى هو التربة اللي موجود. الخشب اللي موجود ده احنا هنستخدمه يا اما نعيد استخدامه يا اما نستغله، واحنا بنستخدم الخشب كوقود مثلا عشان نطبخ وعشان نشغل الفرن بتاعنا. مفيش مواد جديده نتجت، مفيش ضرر حصل على البيئه، مفيش تلوث حصل على البيئه. الجغرافيا بتاعه المناطق او البيئه بتاعه المناطق الاخرى اللي بتتوافر فيها الطين ممكن يتوفر فيها جبال نستخدمها كمحارب، نقطع منها الأحجار دي ونعيد أو نستخدمها في البناء. ونفس الفكرة لما يحصل تهدم لهذا البناء أو عمر الافتراضي بتاعه يخلص، هيحصل إنه مكونات هذه العمارة هتبقى جزء من أو نعاد تدويرها في البيئة دون إن أنا أحدث خلل في البيئة. كل الإنجازات بتاعة العمارة والفنون الإسلامية ينطبق عليها هذا الكلام. إذا بعمل الأواني، الأواني دي تتعمل من المواد الطبيعية اللي موجودة، تتعمل يا إما من الحديد، تتعمل يا إما من النحاس، من البرونز اللي بيتم تخليطه يعني أو الحصول عليه من يعني خلط النحاس التزيين. ها؟ ولما ننتهي أو ينتهي العمر الافتراضي بتاع الأدوات دي، هدف كانها أفران يصلها عملية صح وأعمل لها استخدام جديد، لم ينتج عنها تلوث ولم ينتج عنها اختراع مواد أخرى ليخرج منها نشاط إشعاعي يضر بحياة الناس. وإحنا بنتكلم حق، وإحنا بنتكلم بهذه الأمور اللي خدمت حضارة من السمع والبصر اسمها الحضارة الإسلامية. أشياء من هذا القبيل هتكون محور كلامنا على مدار المحاضرات القادمة لغاية معاد انتهاء الدراسة. شق من الكلام هيبقى على العمارة الإسلامية بكل الأشكال والألوان بتاعتها. العمارة الإسلامية بعنوان كبير تحته بقى يبقى فيه عمارة مثلا نسميها عمارة مدنية اللي يدخل فيها المنشآت المدنية كلها، من بيوت لقصور لمنازل ده دي نسميها عمارة مدنية أسبيلين مساجد مدارس أضرحة كلام زي كده. في نوع من العمارة يسموها عمارة مدارية اللي يدرس تحته حاجة اسمها الفنادق أو اللي بيسموه كرابات سراي ده، ويسموه كمان وكالات مثلا. في عمارة يسموها العمارة المائية اللي هيدخل فيها العمائر اللي يبقى المياه فيها اللي هي الأساس في عملية التشغيل. يعني مثلا لو أنا هعمل كوبري، الكوبري ده هيتعمل في مية أحيانا بيعدي نهر أو كلام زي كده. إذا هعمل سبيل بمعنى انه منشأة هيقدر فيها الماء للناس. لو انا بعمل مثلا صبرين عشان يحفظ فيه المياه من موسى الفيضان لاخر، لو انا بعمل قطوره يوصف فيه كده عشان تلطف من درجه حراره الجو، هذه المسائل الاعمال كلها تدخل تحت مسمى العمائل او عمائل الماء او العمائل المائيه، يعني اللي هي متصله باستخدامها بالماء. عندي عماره عسكريه مثلا اللي هي الأسوار والأبواب بتاعة المدن والقلاع، اللي هي الأمور المتصلة بإنه يعني عمارة تحفظ أمن من خلال إن أنا أستخدمها للهجوم أو أستخدمها للدفاع. دي بنطلق عليها العمارة الحربية أو العمارة العسكرية. سبنا مجال الفنون وروحنا لمجال اخر زي اسف مجال العماره وروحنا لمجال الفنون. الفنون عند المسلمين جزء منها بيسمى الفنون التطبيقيه، اللي هي الحاجه اللي كان بيستخدمها الناس في حياتهم، السجاد، النسيج، الزجاج، المعادن، الاخشاب، العاج. هذه المواد كلها اللي بيصنع منها ادوات بيستخدمها الناس في حياتهم اللي وصلنا منها ده بنسميه فنون تطبيقيه. في جانب من الفن الاخر بنطلق عليه الفن التشكيلي، ده يدخل تحته النحت والتصوير والخط العربي، ده جانب اخر من جوانب الفنون. المفروض انه على مدار السنه الدراسيه بتاعتنا هنتكلم عن كل انواع العمائل والفنون في العالم الاسلامي، وهيلزمنا قبل ما نتكلم مباشره او بالتفصيل عن عماره او فنون ربما محاضرتين او ثلاثه مش عارف حسب الظروف، هنعمل فيهم تمهيد كده عن مفهوم الفن وتعريف الفن وضرورة الفن بالنسبة للمسلمين. لأن في بعض الناس أنا حاسس كده لما نيجي نتكلم في الموضوع يقول لك الدكتور ده جاي يهزر فنون إيه وبتاع إيه، يعني الفن ده يعني الناس هتموت لو ما كانش عندهم فن. إيه؟ لا إيه إيه العلاقة بالشيوخ؟ لا ملهاش علاقة أنا شفت وسمعت شيوخ بيتكلموا عن الفن والجمال وضرورته بالنسبة للإنسان، كلام أحسن من اللي بقوله شخصياً. هي ملهاش علاقة يعني ليها علاقة بده بيفكر إزاي وبيشوف الأمور إزاي. يعني هنتكلم عن الفن وأهميته بالنسبة للناس بشكل عام وللمسلم بشكل خاص، باعتبار ان المسلم ده هو بالنهاية هدف ما ينطبق عليه من الاحتياجات الأساسية هينطبق على كل البني آدمين. ولما نذكر شوية في الكلام بشكل مفصل عن عمارة هنرتب مجموعة من الزيارات الميدانية هروح نزور فيها المناطق الأثرية ونعمل عليها تطبيق عملي على الكلام النظري اللي اتكلمناه في المحاضرة. يعني إن شاء الله تعالى تبقى يعني فرصة طيبة ليا وليكم نتعلم فيها سواء. بس ليه لا لا دون يعني ارجو ان المحاضرات بتاعتنا تمشي كده دون التشنجات المتعلقه بالدين والسياسه. يعني هنتكلم في الدين لازم هنتكلم في الدين، هنتكلم في السياسه لازم هنتكلم في السياسه، لانه ما دام انا بتكلم عن الفن حضاره صح. يعني جانب متصل وجود الإنسان على هذه الأرض وإعماره ليها يبقى لازم نتطرق الموضوعات فيها دخل الميكانيكيين والسياسة. بس عايزين كده من البداية بلاش تشنج وبلاش الشخص يبقى أحادي النظرة وبلاش نصادر على آراء الآخرين بمجرد إحساسنا بإنه رأيي هو الرأي الأقوى والأسلم ولنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمور سمعت كثير من الأحاديث النبوية اللي تنم عن إنه حتى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم كان قابلا للمراجعة. وأعتقد إنه الحديث المشهور أو الرواية الحديث تكلم عن الخندق والمشهورة بتاعة الخندق وكان واحد قال له يعني أهي حد حافظ نص الحديث؟ يعني سبوني منزلا هو أنزلك الله لا أنزلك الله الأفكار تتقارب ولا أسمع في هذه القاعة صوت ينادي بتكفير حد ولا باتهامات في عقيدة حد. إذا كنت كافر أو غير كافر فحسابي عند ربي. أي حد فينا مش أنا بالشخص يعني الشخص ليس لأحد على هذه الأرض يعني قدرة على إنه يردني عن كفري إلا ربنا سبحانه وتعالى. يعني محتاجين نوع من الهدوء وإحنا في قاعة من قاعات العلم والدرس قاعدين جميعا نتعلم وألف باء علم يعني هدوء وتفكير منطقي وحجة ودليل علمي. يا إما أستطيع أن أقدم لك دليل تقبل بيه أفكاري أو إنك تطرح فكرة أخرى تبدل بيها فكرتي أنا أو إنك نهتدي لأمر آخر وهو الأسلم. لأنه في الأمور الخاصة بالعلوم الإنسانية اللي هي الماشية بتاعتنا جزء منها ليس هناك ما يمكن أن نعتبره صواب مطلق ولا خطأ مطلق. وحتى بالعلوم الطبيعية اللي هي بتحسب بإن الواحد الواحد بيساوي اثنين النهارده يطلع علينا حد نتيجة تجربة معايا يقول أنا توصلت النظرية بتقول واحد اثنين ثلاثة. بعد 5-6 سنين يطلع عليا واحد يقول لا النظرية دي ما تقولش 1-2-3 تقول 5-6-7. كل يعني بيخرج بنظريته وفق معطيات كانت موجودة في الوقت اللي هو بيجري فيه تجربته دي. لكن بعد شوية هذه المعطيات هتختلف وجهات نظر تفكير الناس في قضية واحدة هتختلف. وبعتقد انه دي ما هياش يعني ما هواش امر كل سوق بالعكس عشان الحياة دي تعمر وعشان الحياة دي تتقدم لابد من اختلاف وجهات النظر. تخيلوا كده لو كلنا بنصلي على السجادة حصل ايه في الكون؟ كان مشي لولا دفع الله الدفع ده بقى افهمه على مستويات مختلفه. وانا اذا استبدلته يعني استبدلت لفظ الدفع ده بلفظ اخر يعني حراك، فحراك ما تبقاش الميه ماده، لابد هذا او لابد لهذا الحراك ان يكون موجود في المجتمعات عشان الدنيا تتطور والدنيا تمشي. وقال يقول حالة خطأ ويجي حسين يصحح له الخطأ ويجي حسين يدفر الإرهاب شوية ويقتله ماشي، ده مقبول برضه عشان خاطر الدنيا تمشي. ما هو لازم كده، ما هو الحراك هيسأل فازاي احنا بنقول يعني احنا هنا ما احناش في الحياة الكبيرة دي عشان الناس تقتل حد وتدفر حد وكده، هنا احنا في مجلس علم حتى لو كنا بنتكلم في الفلك احنا في مجلس علم، محدش قال ابدا مجلس علم بس هو المجلس العلم الدين يعني اللي هندرس فيه حديث ولا صح مولانا ولا في حد ايه تأييدا ولا اعتراضا؟ الفلك اساس العلم. طب والعمارة والبنون؟ ملهمش دعوة اساس العلم؟ اهو من علينا واحد جاهز هو يعني علمه لا ينفع ولا ينفع. انا هتكلم بالشكل العملي انه علم وعلم مهم جدا وانه فن يعني جمال، وجمال يعني ضروره ضروره زي ما الاكل اللي احنا بناكله كده ضروره لبناء الجانب المادي في جسمنا، كمان الجمال ضرورة عشان نبني الجانب ما عرفش تسموه أحيانا الروحاني. يعني إيه علاقة المادة دي؟ يعني إن شاء الله هنتكلم في موضوعات مطيفة وشيقة وهنعرف نهضتنا في يوم من الأيام بسبب دي ويكسبنا بس هي حلوة. في بعض يعني أنا درست عمارة وفنون قبل كده بس مش كتير. والحضارة الإسلامية لما درست فرعوني ويوناني ورومي ولا عشان نتمنى بأمجادنا، إنما نتمنى إن درست ممكن أحسن بسيطة بينا هو بيقولتها محيان في فنسة أنا بدرس إسلامية على أجازة لا أنا سمي قصر وعلل نتأسى ونقتعد بحضارتنا السابقة الوثيقة. نشوف دي أسس النقاط العديدة علنا اليوم من الأيام التقنيات مش كمثليين بس كبالعلميين نشوف أن الإسلام ربنا سبحانه وتعالى ربما يبقى قادرين استعادة الدرس ده على إعادة المحضر أو الرينيسانس بتاع المحضر العربية في الإسلام. معلش كل حد أو اثنين كان مش حاول يتكلم نسمع محمد عنود. لا اسمه حسن حسن الباشا. كده. انت مقدمه هو نفسه قال لك انا بس مقدمه معلش اسم على فكره بهذه المواد المعرفيه، لكن يمكن التطبيقات الحديثه باستخدامات المواد دي يمكن الانحلال اللي هو ده فعلا اللي ما يكونش معروف عندهم من يوجد يعني تطور المعرفه العلميه في تلك الاوقات. لكن انا بسال دي او السؤال اللي لما اتكلم في منطلق اخلاقيات العلم ايه الجدوى اللي هتحقق منفعه سيحدث من وراءها ضرر لن تستطيع أن تقف قوله ولن تستطيع أن تعلمه. يعني من أول مثلاً السرطانات دي لما ظهرت، وعلى فكرة السرطانات حتى من غير المدرسات اللي موجودة كانت هتظهر تظهر، كانت موجودة بالفعل إدمات هناك بيسميه سرطان ولا بيسميه حاجات تانية. الناس كلهم في عندنا كده ما نعرفش التشخيص ده. بس يعني أنا بتكلم في هذا الشيء ده جزء من ده جزء من حضارة السن. وإنه نسبة ما تتحول من على أجهزة التنفس وبعض الحالتين. ده نوع بقى من تدمير اخلاقي للحضاره. للحضاره. وده اللي بيرفضه الاسلام. يعني بيرفضوا مبادئ الاسلام وعقيده الاسلام وايه زي ما قلت الحضاره والتقدم مضمونه عند المسلمين تحت خط لا ضرر ولا ضرار. هيتحقق الضرر حتى لو مع الضرر ده في جوانب قد تكون للناس ايجابيه. بس ايه يعني النهارده مثلا بنشوف تحت ايجابيات العلم انه تدخل الليزر مثلا عشان يعمل جراحات وكلام زي كده والحاجات بتتعمل بشكل دقيق جدا عن الجراحه العاديه. وما زال في بعض الناس بيقصر على ايه لا ما استخدمش الليزر استخدم الجراحه العاديه وانت عارف ان في اضرار تدخل عندنا وفي نسب خطا كبيره عن نسب الخطا اللي موجوده في الجراحات بتاعتك. انما يقول لك لا اصل جهاز الليزر ده هيعملها ب 2000 3000 4000 40000 بقى واعمل نفسي فكره المهاره والشغل الزياده والكلام ده. ده اللي احنا بنعرفه في حضاره الاسلام. انما